وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله ذلك على من يشاء والله غفور رحيم المشركون

سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم.